إن اتبعت عورات النبي عبدتهما وكدت أن تفسدهم. فقال وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كلمة سمع معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها وبه. قال حدثنا سعيد بن عامر الخضرمي وقال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير وكثير بن مرة وعمرو بن الأسود والمقدام بن معدي كلب وأبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الأمير إذا بتغري بات بالناس أفسدهم. ولي قال حدثنا بكر بن أبي شبت قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب أنه قال أودي بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقيل هذا فلان ضاق وتروا لحية وخبرة. وقال عبد الله رضي الله تعالى عنه إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به باب في الستر على المسلم أو في الصدر على المسلم. ولي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن ناشد عن كعب بن علقمة عن أبي لهيثم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة. قال عددنا محمد بن يحيى قال عددنا بن ابي مريم قال اخبرنا ليث قال عددنا ابراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة انه سمع ابا الهيثم يذكر انه سمع دخينا كاتبا عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال كان لنا جيران يشربون الخمر فنايتهم فلم ينتهوا. فقلت لعقبة بن عامر ان جيراننا هؤلاء يشربون الخمر وان نايتهم فلم ينتهوا وانا داعي لهم الشرطة. فقال دعهم. ثم رجعت الى عقبة مرة اخرى فقلت ان جيراننا قد ابوا ان ينتهوا عن شرب الخمر وانا داعي لهم الشرطة. قال ويحك دعهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنا حديث مسلم قال أبو داود قال هاشم بن القاسم عن ليث بن هذا الحديث قال لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم باب مؤاخذ. بل قال عددنا قتيبة بن سعيد قال عددنا ليث عن وكل عن الزهري عن سالم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم. من كان بحاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. باب المستفيد. بل قال حدثنا عبد الله بن مسروق قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد علي العلائي عن ابي عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال المزبني ما قلب على البادي منهما ما لم يعتد المظلوم. باب في التواضع. بلي قال حدثنا احمد بن عوف قال حدثنا ابي قال حدثني ابراهيم بن طبعا عن الحجاج عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد بمنكر تظهر به. قال حدثنا عيسى بن محمد قال اخبرنا الليث عن زيد المقري عن بشر بن المحرر عن زيد بن المزري انه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه اصحابه وقع رجل بن ابي بكر فاذى فصمت عنه ابو بكر رضي الله تعالى عنه ثم اذى والثانيه فصمت عنه ابو بكر ثم اذى والثالثه فانتصر منه ابو بكر. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتظر ابو بكر فقال ابو بكر اوجدت علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ملك من السماء يكذبه بما قال بما قال لك بل من تصدى وقع شيطان فلم اكن لاجلس اذ وقع شيطان بني. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا زويان بن عان بن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا كان يسب ابو بكر وصاف نحوه. قال ابو داود وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان كما قال سفيان وبني. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسره قال حدثنا معاذ بن وعد المعنى واحد قال حدثنا بن ابي عو ابن عون قال كنت اسال عن الانتصار في قوله تعالى اول من انتصر بعد ظلمي فاولئك ما عليهم من سبيل. فحدثني علي بن زيد بن جدعان عن ام محمد من امراه ابيه قال ابن عون وزعم انها كانت تدخل على ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها قال قالت ام المؤمنين دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا زينب بنت جعجع رضي الله تعالى عنها فجعل يصنع شيئا بيدي فقلت بيدي حتى فضمت لها فامسك واقبل زينب تقحم لعائشه رضي الله تعالى عنها فابت ان تنتهي وقال لعائشه سبيها فسبتها فغلبتها فانطلقت زينب الى علي رضي الله تعالى عنها فقالت ان عائشه وقعت بكم وفعلت. فجاءت فاطمه رضي الله تعالى عنها فقال لها ان حبه ابيك ورب الكعبه فانصرفت فقالت لهم اني قلت له كذا وكذا فقال لي كذا وكذا. قال وجاء علي رضي الله تعالى عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا بذلك باب بالنهي عن سب الموتى. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات صاحبكم فدعوا ولا تقعوا في يومه. قال حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا معاذ بن جبل عن عمران بن انس المكي عن عطاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يذكر محاسن موتكم وكفوا عن مساويم باب البدايه عن البغي بالإيقان. حدثنا محمد بن صفاء بن سفيان قال حدثنا علي بن ثابت عن كلمة بن عمر أنه قال حدثني ضنضب بن جوز قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة مجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد ويرى الآخر على ذنبه فيقول أقصر فوجده يوما على ذنبه فقال له أقصر فقال خلني وربي أبعثت علي راقبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بعالما أو كنت على ما في يدي قادرا وقال للمذنب إذا فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر اذهبوا بي إلى النار قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الذي نفس بيده لا تكلم بكلمة أو بقت دنياه لا تكلم بكلمة أو بقت دنيا وآخرة أعوذ بالله ولي قال عددنا عثمان بن أبي شيبة قال عددنا ابن وليد عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة عنباب في الحسد ولي قال عددنا عثمان بن صالح من بغداد وقال أخبرنا أبو عمرو يعني عابد الملك بن عمرو قال حدثنا سليمان بن بلال عن ابراهيم بن ابي اسيد عن جدي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم الحسد فان الحسد ياكل الحسنه كما تاكل النار العطب او قال العشب وبالايقان. حدثنا احمد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن ابي نوح قال اخبرني زيد بن عبد الرحمن بن ابي العمياء ان سال ابن ابي امامه حدثه انه دخل هو ابو على انس بن مالك رضي الله تعالى عنه بالمدينه في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وهو امير المدينه فاذا ويصلي صلاه خفيفه دقيقه كان صلاه مسافر او قريبا منها فلما سلم قال ابي يرحمك الله ورايت هذه الصلاه المكتوبه او شيء تنبلته قال ان المكتوبه وان لصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخطات الا شيئا ساود عنه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تجددوا على انفسكم فيشدد عليهم فان قوم جددوا على انفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار ربانيه بتدعوى ما كتبنا عليهم ثم غدا من الغد فقال الا تركبوا لتنظر ولتعتبر قال نعم فركبوا جميعا فاذا هم بديار باده اهلها وانقضوا وفتوا خاويه على عروشها فقال أتعرف هذه الديار فقال ما أعرفني بها وبأهلها هذه ديار قوم أهلكم البغي والحسد إن الحسد يطفئ نور الحسنة والبغي يصدق ذلك أو يكذب والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذب باب في العين بليه قال حدثنا أحمد بن صلاح قال حدثنا يحيى بن حسن قال حدثنا الوليد بن رمح قال سمعت نمران يذكر عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها أنها قالت سمعت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا من صعدت اللعنة وإن سمعي فذوق لك أبواب سمعي دونها ثم ضافت ولا الأرض فذوق لك أبواب ودونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مزاغا رجعت إلى الذي يلعن فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها قال أبو داود قال مروان بن محمد ورباح بن الوليد سمع منه وذكر أن يحيى بن عسن وائم به وبيره قال عددنا مسلم بن إبراهيم قال عددنا إشام قال عددنا قتادة عن العسن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار بالله قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن سعد عن أبي حازم بن زيد بن أسامة أن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها قال سمعت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه يقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء بالله قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان حا وحدثنا زيد بن أخدم الطائي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أبي العالية قال زيد عن ابن عباس أن رجلا لعن الريح وقال مسلم إن رجلا نزعته الريح ورداء عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلعن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن فإن مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه باب في من دعا على من ظلم وليه قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عبد بن عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سرق لا شيء فجعلت تدعو عليه فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عنه باب في هجرة رجل أخاه بالإيقاع قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا تبغضوا ولا تحسدوا ولا تتبروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخير من الذي يبيثه بالسلام. وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعمد بن وسعيد الزرقي الرباطي وأن أبا عامر أخبرهم قال حدثنا محمد بن إلان قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد المؤمنين أن يجرى مؤمنا فوق ثلاث فإن مر به ثلاث فليلقه فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشترك بالأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم. زاد أحمد وخرج المسلم من الهجرة بالإيقال. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خالد بن ابي ابن عتمه قال حدثنا عبد الله بن المنيب عن المدني قال اخبرني هشام بن عروه عن عروه ابن عروه عن عروه رضي الله عن عروه رحمه الله تعالى عن عائشه رضي الله تعالى عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون المسلم من ان يهجر مسلما فوق ثلاثه فاذا لقيه سلم عليه ثلاث مرات كل ذلك لا يرد عليه فقد باء باسمه. وحدثنا محمد بن صفاء البزاز وقال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا زهير بن الثوري عن منصور عن ابي عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا يحدث لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث من ان هجر اخاه فوق ثلاث فما تدخل النار تعود بالاوليه. قال حدثنا ابن صفاء قال حدثنا ابن ابي عن حيوه عن ابي عثمان الوليد بن ابي الوليد عن عمران بن ابي انس عن ابي قرج السلمي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من اجر اخاه سنه فهو كسفك دمه. ولي قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو وانت عن سهيل بن ابي صرنا نبي عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تفتح ابواب الجنه كل يوم اثنين وخميس فيغفر بذلك اليومين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا من بينه وبين اخيه شعنه فيقال وانظر وادين حتى يصل. قال ابو داود النبي صلى الله عليه وسلم هاجر بعض نسائه 40 يوما وابن عمر هاجر ابنا له الى ان مات. قال ابو داود اذا كانت الهجره لله فليس مما هذا بشيء وان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه غط وجوع عن رجل باب الظن بني قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي سمعت عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تعزد ولا تجسد باب بالنصيحه والحياطه. بني قال حدثنا ربيع بن سلمة عن المؤذن وقال حدثنا ابن ابن عن سلمان يعني ابن بلال عن كدر بن زيد عن الوليد بن ربع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال المؤمن مراه المؤمن والمؤمن اخو المؤمن يكف عليه ضيعه ويحوط من ورائه بالصعيدة بين وليه. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاوية عن نمج عن عمرو بن ورد عن سالم عن ابي الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه وعنها انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم يا افضل من درجة الصيام والصلاة والزكاة. قالوا بلى يا رسول الله. قال اصلحوا ذات البين وفساد ذات البين الحالقة بليه. قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا سفيان عن زريع حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا محمد بن احمد بن محمد بن شابويا المروزي وقال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زريع عن حميد بن عبد الرحمن عن امي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب من نما بين اثنين ليصلح. وقال احمد بن محمد ومسدد ليس بالكذب من اصاب بين الناس وقال خيرا او نما خيرا بليه. قال حدثنا ربيع بن سليمان الجيزي وقال حدثنا ابو الاسود عن نافع عن ابن زيد عن ابن الذي عن عبد عن عبد الوهاب بن ابي بكر عن عدد وعن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن امي قلتم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب الا في ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اعدوه كاذبا الرجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به الا الاصلاح والرجل يقول في الحرب والرجل يحدث امراته والمرأة تحدث زوجها. باب في الغناء بريء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء انها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي صبيحة فبني بي فجلس على فرجه كمجلسك مني فجعلت جويريات يضربن بدف لهن ويندبن من قتل من ابائي يوم بدر الى ان قالت اعدهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال دعي هذا وقول الذي كنت تقولين اليه. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم المدينه لعبت الحبشه بالقدوم فرحا بذلك لعبوا بحرابهم. باب كراهيه الغناء والزمن بليه. قال حدثنا احمد بن عبيد الله الغداني وقال حدثنا الوليد بن زمن قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع انه قال جميع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مزمارا قال فوضع اصبعي على اذني ونهى عن الطريق وقال لي أنا فوال تسمع وجهه. قال قلت فقلت له. قال فرفع إصبعي من أذني وقال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. قال أبو داود العجيز المقرن بليه قال حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا أبي قال حدثنا مصعب بن مقدم قال حدثنا نافع قال كنت أريد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذ مر براع يزمره فذكر نحوه وقال أبو داود وأدخل بين مطعم ونافع سليمان بن موسى وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا أبو المليح عن ميمون عن نافع أنه قال كنا مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فسمع صوت زامر فذكر نحوه قال أبو داود وهذا أنكر وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين عن شيخ شهد أبا وائل في وليمة فجعلوا يلعبون يتلعبون يغنون فحل أبو وائل حبود وقال سمعت عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه يقول إن الغناء ينبذ النفق في القلب باب الحكم في المخند وبنيه قال حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاء أن له سند أخبر عن مفضل بن يونس عن الله عن أبي سعيد القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أودي بمخند وقد خطب يديه ورجليه الحناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذا وقال يا رسول الله يتجفوا بالنساء فأمر به فنبي إلى النقع قال يا رسول الله أنا نقدر قال إني نهيت عن قتل المصلين قال أبو زمع والنقع نحيف عن المدينة وليس بالبقيع إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكان عن هشام بن عروة عن النبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وعند محمد ويقول لعبد الله يا أخي إني أفتح الله طائفة غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا من بيوتكم قال أبو داود المرض وكان لها أربع وكان في بطنها وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء قال وأخرجوا من بيوتكم وأخرجوا فلانا وفلانا يعني المخنثين باب اللعب بالبنات وبنيه قال حدثنا مسدد وقال حدثنا عمد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت ألعب بالبنات فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الجوار فإذا دخل خرجنا وإذا خرج دخلنا وحدثنا محمد بن عوف قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا يا ابن أيوب قال حدثني عمر بن غدير أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فبدرح فكشفت ناحية صدري عن بنات لعائشة رضي الله تعالى عنها لعاب فقال ما هذا يا عائشة قالت بناتي ورأى بينهن برزا له جنحان من رقاع فقال ما هذا الذي أرى وسطهن قالت فرس قال وما هذا الذي عليه قلت جناحان قال فرس له جناحان قالت أما سمعت أن لسليمان عليه السلام خيلا لا أجنحة قالت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذة باب في الورجع بني قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمد بن عوف حدثنا بشر بن غالد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجني وأنا بنت سبع نوزة فلما قدمنا المدينة أتينا نسوة وقال بشر فاتتني أم رومانة وأنا على رجوحة فذهبنا بي وهيأنني وصنعنني فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وأنا بنت تسع فوقفت بي على الباب فقلت هي أو هي قال أبو داود أي تنفست فأدخلت بيتا فإذا نسوة من النصر فقلنا على الخير والبركة دخل علي حديث عادم في الآخر بني قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو سلمة ذكر مثله وقال على خير ظن فسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني فلم يروني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمد قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا ألعب على أرجعة وأنا مجممة فذهبن بي فهيأنني وصنعنني ثم أتين بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وانا بنت تسع سنين وحدثنا بشر بن خالد قال حدثنا بي ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه باسنادي في هذا الحديث قالت وانا على الارجحه ومعي صواحباتي فادخلنني بيتا فاذا نسوه من الانصار فقلنا على الخير والبركه وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن علي بن عمرو عن يحيى عن ابن عبد الرحمن بن عاصم انه قال قالت عائشه رضي الله تعالى انا بقدمنا المدينه فنزلنا في بني العارث من الخزرج قالت والله إني لعلى أرجع بين عاتقين فجاءتني أمي فأنزلتني ولي جميمة وسقر عدد أبو بني عن اللعب عن اللعب بالنرد بني قال حدثنا عبد الله بن نصر عن مالك عن نزول بن زرد عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لعب بالنرد شيري فكأنما غمس يده في لعم خنزير ودمه باب باللعب بالحمام ولي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمرو عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانا باب في الرحمة ولي قال حدثنا موسى بن أبي بكر بن أبي شيبة قال المعنى قال حدثنا سفيان عن عمرو حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي قابوس مولى لعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من ارحموا اهل الارض يرحمكم من في السماء لم يكن مسدد المولى عبد الله بن عامر وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا حاء وحدثنا ابن كثير قال اخبرنا شعبه قال كتب الي منصور قال ابن كثير في حديث وقرات عليه وقلت اقول حدثني منصور فقال اذا قراته علي فقد حدثتك به ثم اتفق عن ابي عثمان مولى المغارة بن شعبه عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صاحب هذه الحجره يقول لا تنزع الرحمه إلا من شقي نعوذ بالله وبلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبدة وابن صرح قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجح عن ابن عامر عن عبد الله بن عامر يروي قال ابن صرح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا باب في النصيحة وبلي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا سهيل قال حدثنا سهيل بن صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله وكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين وعامة ما وأئمة المسلمين وعامة المبلغين قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن عمرو بن سعد عن أبي زرعة بن عامر بن جرير عن جرير أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على سمع وطاعة وأن أنصح لكل مسلم قال فكان إذا باع شيئا واشترى وقال أما إن الذي أخذنا منك أعطوا إلينا مما أعطيناك فاختر باب في المعونة للمسلمين قال حدثنا أبو بكر عثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا أبو معاوية قال عثمان وجرير الرازي حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال أخبرنا أصحاب عن الأبشع عن أبي صلى الله عليه وسلم قال واصل قال حدثت عن أبي صلى الله عليه وسلم ثم تقف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نفس عن موسى بن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القربة من يسر على موسى بن يسر الله عليه بالدنيا والآخرة من سطر وعلى موسى بن سطر الله عليه بالدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه قال أبو داود لم يذكر عثمان وعن أبي معاوية ومن يسر على موسى وبيني قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا زهير عن ابي مالك بن شعيب عن ربيعه بن حراش عن عتبة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه باب في بغير الله سبحانه قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا حدثنا مسدد قال حدثنا شكر عن داود بن عمرو عن عبد الله بن ابي زكريا عن ابي طلحه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تدعون يوم القيامه باسمائكم واسماء ابائكم وعزير واسماءكم قال ابو داود بن ابي زكريا لم يدرك ابي طلحه بن قال حدثنا ابراهيم بن زيد سبلان قال حدثنا عبد بن عبد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احب الاسماء الى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن وبني قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا شبه بن سعيد طالقني وقال حدثنا محمد بن مهاجر عن صلى الله عليه وسلم عقيل بن شبيب عن ابي وابن الجشمي وكان له صفات وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسماء الانبياء واحب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن وصف عارض ومؤمن واقبى وحرب ومر وبينه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال ذهبت وذهبت لعبد الله بن ابي طلحه رضي الله تعالى عنهما الى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة دنيان وباهر له قال هل معك تمر قلت نعم قال فناولته تمرة فالقى النبي فلاكهن ثم فغرفاه فاوجرهن اياه فجعل الصبي يتلمض فقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الانصار التمر وسماه عبد الله باب بتغيير الاسم القبر قال حدثنا مدن عبد ومسدد قال حدثنا حي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال انت جميلة الله. حدثنا عيسى بن محمد قال اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن محمد بن يطرق عن محمد بن عامر بن عطاء ان زينب بنت ابي سلمة سالته ما سميت ابنتك قال سميتها برق فقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم سميت برق فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزكوا انفسكم الله اعلم باهل البر منكم. فقال نسميها بقاء قال سموها زينب ولي قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن علي بن المفضل قال حدثني بشير بن ميمون العنعمي وسمعت بن اخدري ان رجلا يقال له اصرم وكان في النفر الذين اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك قال انا اصرم قال بل انت زرعته ولي قال حدثنا ربيع بن نافع عن يزيد عن ابن المفضل بن شرع عن ابي عن جدي شرع عن ابي هاني انه لما وفد الى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم مع قومي سمعهم يكنونه بأبي الحكم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلما تكنى أبا الحكم وقال إن قومي إذا اغتربوا بشيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا فما لك من الولد قال لي شريح ومسلم وعابد الله قال فمن أكبرهم قال قلت شريح قال فأنت أبو شريح قال أبو داود شريح هذا والاسم هو هذا والذي كسر السلسلة وهو ممن دخل تسطر قال أبو داود وبلغني أن شرع كسر باب تسطر وذلك أنه دخل من سرب وليه قال حدثنا أحمد بن صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الرزاق عن مبني عن زريع عن سعيد بن نزيل عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اسمك قال حزن قال أنت سهل قال لا السهل يوطأ ويمتهن قال سهل فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونة قال أبو داود وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاصي وعزيز وعدالة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشياب فسمه هشاما وسمى حربا سلما وسمى المضطجع المنبعث وارضا تسمى عكرة سمى خضيرة وشعب الضلالة سمه شعب الهدى وبن الزنية سماهم بني الرشدة سماهم بني الرشدة وسمى بني مغوية بني رشدة قال أبو داود تركت أسانيد للاختصار وليه قال حدثنا أبو بكر عن ابن أبي شبت قال حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا أبو عقل قال حدثنا مجاهد بن سعيد عن شبيع عن مسروق قال ألقيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال من أنت قلت مسروق بن الأشعري فقال عمر رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان وحدثنا نفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور بن المعتمر عن هلال بن يزيد عن ربيعة بن عميلة عن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمين غلامك يسرا ولا ربحا ولا نجحا ولا أفلحا فإنك تقول أتمه فيقول لا فإنما هن أربع فلا تزيدن علي وبلي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا المعتمر قال سمعت الركين وجدوا عن أبي عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء أفلحا ويسرا ونافعا وربحا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن عشت إن شاء الله وأنهى أمتي أن يسمى نافعا وأفلح وبركة قال الأعمش ولا أدري أذكر نافعا أم لا فإن رجل يقول إذا جاء أثم بركة فيقولون لا قال أبو داود أروى أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معه ولم يذكر بركته وليه قال حدثنا أحمد بن عبد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سمعت عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل يسمى بملك لم يكن قال أبو داود أروى شعيب بن أبي حمزة عن أبي سمعت بإسناده قال أخنع اسم باب في الألقاب وليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهب عن داود عن عامر قال حدثني أبو جبيرة بن ضحاك قال فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد لمن قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا فلان فيقول من يا رسول الله إنه يغضب من هذا الاسم فأنزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب باب في من يتكلم بأبي عيسى وحدثنا هارون بن زيد بن أبي زرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه طلبت من له يكنى أبا عيسى ولا المغيرة بن جبادة تكنى بأبي عيسى فقال له عمر رضي الله تعالى عنه ما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإن في جلجتنا فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك باب من رجل يقول لابن غيره يا بني ولقى حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حا وحدثنا مسدد بن محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عون عن أبي عثمان وسماه بن محبوب وسماه ابن محبوب الجعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني قال أبو داود سمعت يحيى بن يعين يثني على محمد بن محبوب ويقول كثير الحديث فقل رجل يتكنى بأبي القاسم بن قال حدثنا مسدد بن أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان وعن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا ببنيتي قال أبو داود وكذلك رواه أبو صالح عن أبو هريرة وكذلك رواية أبي صالح عن جابر وسلم بن أبي الجعد عن جابر سليمان اليشكري عن جابر بن المنكدر عن جابر نحوهم وأنس بن مالك باب في من رأى ألا يجمع بينهم وليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تسمى باسمي فلا يكنى بكنيتي ومن يكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي وبلي قال أبو داود روى بهذا المعنى ابن عجلان عن أبي عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وروي عن أبي زرعة عن أبو هريرة مختلفا على رواية وكذلك رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه اختلف في رواه الثوري وابن جرج على ما قال أبو زبير ورواه معقل بن عبيد الله على ما قال ابن سرين واختلف فيه على موسى بن يسرين على أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا على القولين اختلف فيه حماد بن خالد وابن أبي الفديك قام في رخصة في الجمع بينهما وبليه قال حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شدة قال حدثنا أبو سمد عن مضر عن مضر عن محمد بن الحنفية رضي الله تعالى عنه وعن أبي أنه خلق العلي رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله ما إنه إن ولد لي من بعدك ولد سمي باسمك وأكني بكنيتك قال نعم ولم يقل أبو بكر قلت قال علي للنبي صلى الله عليه وسلم وبليه قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن عمر عن الحجبي عن جدتي صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد ولدت غلاما فسميت محمد وكنيت أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك فقال أنا الذي أحل اسمي وحرم كنيتي أو من الذي حرم كنيتي وأحل اسمي باب فالرجل يتكنى وليس له ولد بليه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي اخ صغير يكنى ابو عمر وكان له نغار يلعب به فمات فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فراه عزيزا فقال ما شانه فقالوا متى نغاره فقال ابا عمير ما فعل النغير فقل في المراجل وكان بليه قال حدثنا موسى بن مسلم بن عمر بن النعنى قال حدثنا عماد عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى أنا قالت يا رسول الله كل صابع من أن كل قال فاكتني بابنك عبد الله يعني ابن أخذها قال مسدد عبد الله بن زبير قال فكانت تكنى بأم عبد الله قال أبو داود كذا رواه قران بن تميم ومعمر جميعا عن هشام بن ذكر ورواه أبو سمد عن هشام عن عبد بن حمزة وكذلك عمد بن سلمة ومسلمة بن قال بن عن هشام كما قال أبو سمع فمن في المعريض يبني قال حدثنا حيوات بن شريح بن الأدرمي وبأم مسجد حمزة قال أخبر عن بقية بن الوليد عن دبارة بن مالك الحضرمي عن أبي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبي عن سفيان بن يزيد الحضرمي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وكبرت خيانة أن تحدث أخاك عديدا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب باب في الرجل يقول باب في قول الرجل زعم بل يقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكان عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة قال أبو مسعود لأبي عبد الله وقال أبو عبد الله لأبي مسعود ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باسم عطية رجل زعم قال أبو داود أبو عبد الله أبو حذيفة باب فرجل يقول في خطبة أما رات بليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال أما بعده باب في الكرم وحفظ المنطق بليه قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا ليث بن زاد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول لنا أحدكم الكرم فإن الكرم رجل مسلم ولكم كلوا حدائق الأعناب باب ما يقول المملوك ربي ورب محبتي. وليك حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبدنا عن الواحد بن شيب وهشام عن محمد عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يقولن احدكم عبدي وامتي ولا يقولن المملوك ربي وربي وليقل المالك فبايع وفداتي وليقل المملوك سيدي وسيدتي فانكم المملوكون والرب الله تعالى. وحدثنا ابن صبح قال اخبرنا ابن وابن قال اخبرني عمرو بن الحارث ان ابا يونس حدثه عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه بهذا الخبر ولم يذكر النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال وليقل سيدي ومولاي وابنه قال حدثه عبيد الله بن عمر بن ميسره قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عون قال حدثنا عبد الله بن بريده عن ابي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال حدثنا ابن صرح قال حدثنا قال حدثنا ابن صرح قال اخبرنا ابن وابن قال اخبرني عمرو بن الحارث ان ابا يونس حدثه عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه بهذا الخبر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وليقل سيدي ومولاي وابنه قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسره قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن عبد الله بن بريده عن ابي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فانه وان يقل سيدا فقد اخذتم ربكم عز وجل فقل لا يقال وخوذت النفس وليه. قال حدثنا احمد بن صلاح قال حدثنا ابن وابن قال اخبرني يونس عن ابن شقيق عن ابي امامه بن سلم عن ابن عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم خبثت نفسي وان يقول ناقصت نفسي وليه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقولن احدكم جاشت نفسي ولكن يقول ناقصت نفسي. كم بقى على صلاه المغرب؟ ساعه كم؟ ساعه وشويه؟ نصف ساعه فقط؟ وحدثنا ابو داء ابو الوليد الطيالسي وقال حدثنا شعبه عن نصر عن عبد الله بن ياسر عن حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقول ما شاء الله وجاء فلان ولا تقول ما شاء الله ثم جاء فلان باب وليه. قال حدثنا مسدد وقال حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد وقال حدثني عبد العزيز بن رفاعه عن تميم بن الطيار عن عدي بن عدي بن رضي الله تعالى عنه ان خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصمه فقال قم او قال اذهب فبئس الخطيب وانت وليه. قال حدثنا وابو بن وكيه عن خالد عن ابن عبد الله عن خالد يعني الحزاء عن ابي تميمه عن ابي مليح عن رجل انه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فحضرت الذهبه فقلت تعيس الشيطان فقال لا قلت تعيس الشيطان فانك اذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوه ولكن قل بسم الله فانك اذا قلت ذلك تصغر حتى يكون مثل الذباب. وبه قال حدثنا الكعبي عن مالك بن حواد حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله عن سهيل بن ابي صلاح عن النبي عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعت وقال موسى اذا قال رجل هلك الناس فهو هلك هم. قال ابو داود قال مالك اذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس يعني في امر دينهم فلا ارى به باسا واذا قال ذلك اعجبا من نفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي نوي عنه باب في صلاه العتب. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شبت قال حدثنا سفيان عن ابن ابي لبيد عن ابي سلمه أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لا تغلبنكم العرب على اسم صلاتكم ألا وإن لا شاء ولكنهم يعتمون بالإبل. وليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا مسعود بن كثير عن عبد بن مرة عن سالم بن أبي الجعد أنه قال قال رجل قال رجل قال مسعود وراه من خزعة ليتني صليت فصلعت فكأنه مع أبو ذلك عليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال وأقم صلاة أرحنا بها. وليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن سلم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد بن الحنفية أنه قال انطلقت وأنا وأبي إلى صير لنا من الأنصارين أعود وبعثرت صلاة فقال لبعض أهلي يا جارية أيكون بي وضوء إلا علي أصلي فأزرع. قال فأنكرنا ذلك عليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قم يا بلال وبرعنا بصلاة. وليه قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء عن قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزو أحدا إلى إلا إلى الدين بباب فيما روي من الرخصة لذلك. وبه قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان إذا فزع كان فزع بالمدينة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فقال ما رأينا شيئا أو ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. باب التجديد في الكلم. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا وكيع قال حدثنا رشح حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا رشح عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتم الكذب بين الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل لا يكذب ويتعالى الكذب هذا يكتب عند الله كذبا وعليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وان الرجل لا يصدق ويتعالى الصدق هذا يكتب عند الله صدقا. وبه قال حدثنا مسدد بن سراج قال حدثني يحيى عن راجل بن حكيم انه قال حدثني ابي عن ابي انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ويل للذي يعدل ويكذب ليضحك ابيه القوم ويل له ويل له بل حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن ان رجلا من موالي عبد الله بن عامر بن ربيعه العدوي حدثه عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه قال دعتني امي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في بيتنا فقالت هل تعالى ها تعالى اعطيك فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه قالت أعطيه تمرا فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطي شيئا فجبت عليك كذبة أو كذبة وبلي كتبت عليك كذبة أو كذبة بلي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حا حدثنا محمد بن الوثني قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الله بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم أنه قال ابن قال قال ابن حسين في حديث عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما إن عدل بكل ما سمع وقال أبو داود ولم يذكر حفص أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو داود ولم يسند إلا هذا شيخ يعني علي بن حفص المدائني أبا حسن الظن بليه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد بن حاء وحدثنا نصر بن علي عن مهنا ابي شبل قال ابو داود ولم يفهم منه جيدا عن عمد بن سلمه عن عمد بن وزان عن جدير قال نصر جدير بن نهى ابن نهار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نصر قال نصر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن الظن ما حسن من حسن العباده قال ابو داود مهنا زكاه النصر بليه قال حدثنا احمد بن محمد المرزي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر بن عامر عن علي بن حسين عن صفيه انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فاذتوا ازوروا لين رعدتوا فكنت من قلبت وقام مع علي اقلبني وكان مسكنها في دار وسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه فمر رجلين من النصر فلما راى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رزق ما ان صفيه بنت عيين قال سبحان الله يا رسول الله قال ان شيطان يجري من النصر وشرب الدمي فخشيت ان اكذب في قلوبكم شيئا وقال شرا لكم في العيد بني قال حدثنا ابن المثنى قال اخبرنا ابو عامر قال حدثنا ابراهيم بن عن علي بن عبد الأعلى عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إذا وعد رجل أخاه ومن نيته أن يبي فلم يبي ولم يجي للميعاد فلا يثم عليه بل قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس بن الزبري وقال حدثنا محمد بن سلمان قال حدثنا إبراهيم بن طمن عن بذيل عن عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق عن أبي عن عبد الله بن أبي الحمزة أنه قال بيعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وباقية له بقية فبعث أن آتيه بها في مكاني فنسيت فذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا وفي مكاني فقال يا فتى لقد شققت علي أنا هنا منذ ثلاث فانتظر فقال أبو داود قال محمد بن يحيى عندنا عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق قال أبو داود هكذا بلغني عن علي بن عبد الله قال أبو داود بلغني أن بشر بن سرير وعن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق باب في من يتشفع بما لم يعطى ولك حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن هشام بن عمر عن فاطمة بن المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي جارة تعني ضرورة هل علي جرح إن تشفعت لها بما لم يعط زوجي قال المتشفع بما لم يعط كلابس ثوب زور باب فيه قوم جاء في المزاح بن قال حدثنا وهب بن وقية قال أخبرنا خالد عن حميد عن أنس رضي الله تعالى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احملني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حاملك على ولد ناقة قال وما أصنع بولد الناقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النخبة وبلا قال حدثنا أحمد بن عين قال حدثنا أشد بن محمد قال حدثنا يونس بن إسحاق عن أبي إسحاق عن الأيزر بن حريث عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أنه قال سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة رضي الله تعالى عنها عليا فلما دخل تناول عليا الدماغ وقالت وقال ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه وخرج أبو بكر مغضبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه كيف رأيتني أنقذتك من الرجل قال فما كذا أبو بكر أياما ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما قد اصطلحا فقال لهما أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلنا وبليه قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلي عن بصر بن عبيد الله عن أبي دريد الخولاني عن عوف بن مالك النجعي رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ثم في غزوة تبوك وفي قبة من آدم فسلمت فرد وقال ادخل فقال فقلت أكلي رسول الله. قال كلك فهذا خمس. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ويسر لنا ما بقي يا رب العالمين. وبليه قال عددنا صفوة صفر من صلاة، قال عددنا الوليد، قال عددنا وفنونا بالعاتقة. قال إنما قد أدخلوا، إنما قال أدخلوا كل من صفر القبة. وبليه قال عددنا إبراهيم ودين، قال عددنا شريق على عاصمنا وإن أنس رضي الله تعالى من قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ذا الأذنين باب فيهم باب من يأخذ شيئا من مزاحم. وبليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى علي بن ابي ذئب حاوى حدثنا سليمان بن عبد الرحمن دمشق قال حدثنا شعبة بن اسحاق بن عامر بن ابي ذئب عن عبد الله بن سعيد بن يزيد عن ابي عن جدي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ياخذن احدكم متاع اخيه لاعبا ولا جادا. وقال سليمان لاعبا ولا جدا. ومن اخذ عصا اخيه فليردها. لم يقل ابن بشار ابن يزيد. وقد قال وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله. قال حدثنا محمد بن سليمان الانباني وقال حدثنا ابن نمير على نعمش عن عبد الله من يسرنا عن عبد الرحمن بن ابي ليلى انه قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم الى حبل معه فاخذه ففزع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يروع مسلما. باب ما جاء في تشدق في الكلام. به قال حدثنا محمد بن سليمان البالي وكان ينزل العوقة. قال حدثنا نافع بن عمر عن بشر بن عاصم عن ابي عن عبد الله رضي الله تعالى قال قال ابو داود وابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يغفر البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. في بعض الروايات في الصحيحين وغيرهما البقرة. وحدثنا ابن صرح قال حدثنا ابن وابل عن عبد الله بن المسيب عن الضحك بن شرعب عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم صرف الكلام ليسفي به قلوب الرجال او الناس لم يقبل له منه يوم القيامه صرفا ولا عدلا. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن زيد بن اسامه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال قدم رجل من المشرك فخطب فعجب الناس يعني لبيان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من البين لسحر او ان بعض البين لسحر. وبه قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد الباراني وأنه قرأ في أصل إسماعيل بن عاشم وحدثه محمد بن إسماعيل بنه وحدثه محمد بن إسماعيل بنه قال حدثني أبي قال حدثني ضمضم عن شرح بن عبيد أنه قال حدثنا أبو ظبية أن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه قال يوما وقام رجل فأكثر القول فقال عمر له قصد في قوله لكان خيرا له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت وأمرت أن أتجوز بالقول فإن الجواز هو خير. فأبو ما جاء في شعر بريه قال حدثنا أبو الوليد الطيرسي قال حدثنا شعبة عن نعمش عن أبو صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم مقيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وبه قال أبو علي بلغني عن أبي عبيد أنه قال وجهه أن يمتلئ قلبه حتى يشغله عن القرآن وذكر الله عز وجل فإذا كان القرآن والعلم الغالبة فليس جوف هذا عندنا ممتلئا من الشعر وإن من البيان لسحرا. قال كأن المعنى أن يبلغ من بيان أن يمدح إن يمدح الإنسان فيصدق به حتى يصرف القلوب إلى قوله ثم يذمه فيصدق به حتى يصرف القلوب إلى قوله الآخر فكأنه سحر السامعين بذلك. قوله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن مبارك عن يونس عن يونس عن الزريق قال اخبرنا ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الاسود بن عبد يقود عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الشعر حكمه البريق قال حدثنا مسدد بن قال حدثنا ابو عوانه عن زمكن عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال جاء ربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتكلم في كلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من البيان سحرا وان من الشعر حكما. وبريق قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا سعيد بن عمر قال حدثنا ابو تميله قال حدثنا ابو جعفر انه يعاب رسول الله ابن ربيعة قال حدثنا سقر بن عبد الله بن بريدة عن أبي عن جدي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكما وإن من القول عيالا. وقال صاحب بن صهوان صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم أما قالوا إن من البيان سحرا فرجل يكون عليه الحق وهو يلحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق وأما قولوا إن من العلم جهلا فيتكلف العالم إلى علم ما لا يعلم ويجاهل ذلك وما قوله وإن من الشعر حكما بياء هذه المواعظ والأمثال الذي يضطهد الناس بها وما قوله من القول عيانا فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريد بليه. قال حدثنا ابن أبي خلف بن أحمد بن عابدة المعنى قال حدثنا سفيان بن عيانة عن سريع عن سعيد أنه قال أمر الله مر عمر رضي الله تعالى عنه حسن وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال كنت أنشد وفيه من هو خير منك وحتى الحمد لله قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمرو عن نزلي عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه بمعنى وزاد فخشي ان يرميه برسول الله صلى الله عليه وسلم فاجازه به قال حدثنا محمد بن سليمان المصطفى والوين قال حدثنا ابن ابي زنادي عن ابي عن عروه وهشام عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد لا يقوم عليه يهجو من وقال في رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان روح القدس مع حسان ما نفع رسول الله صلى الله عليه وسلم به قال حدث حد احمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين عن ابي عن يزيد النووي عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال والشعراء يتبعهم الغاوون فما سخى من ذلك وسدنا وقال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وبالاباب بالرؤيا بالايه قال حتى عبد الله بن مسلم دعا مالك عن رزق بن عبد الله بن ابي طلحه عن زهره بن صعصعه عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من صلاه الغداء يقول هل راى احد منكم الليله رؤيا يقول انه ليس يبقى بعده من النبوه الا رؤيا صالحه بالايه قال حدث محمد بن كثير قال اخبرنا شعبه عن قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه عن عباده بن صبيح رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رؤيا من جزء من زيده 40 جزءا من النبوه بالايه قال حدثنا قتاده بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن ايوب عن محمد عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اقترب الزمن ولم تكد رؤيا المسلم ان تكذب واصدقهم رؤيا اصدقهم عديدا ورؤيا ثلاث فالرؤيا الصالحه بشرى من الله عز وجل ورؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي وليحدث بها الناس قال وأحب القيد وأكره الهل والقيد ثبات في الدين قال أبو داود إذا اقترب الزمن يعني إذا اقترب الليل والنار يعني يستويان وبليه قال حدثنا أحمد بن أحمد بن حنبل قال حدثنا هشام قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمي أبي رزين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت قال وعزوه قال ولا تقصها إلا على واد أو ذي رأي وحدثنا النفيلي قال سمعت زهيرا يقول سمعت يحيى بن سعد يقول سمعت أبا سلمة رضي الله تعالى يقول سمعت أبا قتادة رضي الله تعالى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات ثم ليتعود من شرها فإنها لا تضر به قال حدثنا يزيد بن خالد الأمدني وقتيبة بن سعد الثقفي وقال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهه فليبصق عن يساره وليتعود منها من الشيطان ثلاثا ويتحول عن جبهه الذي كان عليه وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن جبين قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني باليقظة أو لكأنما رآني باليقظة ولا يتمثل الشيطان بي وحدثنا مسدد بن وسليمان بن داود قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها وليس من أبيك من تعلم كلف أن يعقد شهيرة من السمع إلى حديث قوم يفرون به من صب في أذنه الآن ويوم القيامة بليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رأيت الليلة كأن في دار عقبة من رافع ووتين في رطب من رطب من ثواب فقلت أن ربعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد صاب قم في التساؤل بليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن سؤال عن النساء عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبي رضي الله تعالى من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تساءل أحدكم من يمسك على أبيه فإن الشيطان يدخل وبليه قال حدثنا ابن العلاء عن وكيع عن سفيان عن سويل ذكر انه قال بصلاه فليقدم ما استطاع وبليه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا ابن ابي ذر عن سعيد عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يحب الاوطاس ويكره التداوم فاذا تداوم احدكم فليرد ما استطاع وليقل ها ها فانما ذلك من الشيطان يضحك منه باب في الاوطاس وبليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عاشر عن سليمان عن ابي صلاه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده وأوثقه على يديه وخفضها وغطى بها صوته وشكى يحيى قال حدثنا محمد بن داود بن يوسف يانا وخشيش بن أسرمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن أنس عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس تجب للمسلم على خيرة سلم وتشمت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنازة وليق باب كيف تشمت العاطس عليك عبادتنا عثمان بن أبي شبت عبادتنا جرينا عن مصر عن إلال بن ياسر أنه قال كنا مع سليم بن عبيد فحدث رجل من القوم فقال السلام عليك فقال سلام عليك وعلى أمك ثم قال بعض لعلك وجدت مما قلت لك قال لوجدت أنك لم تذكر أمي بخير ولا بشر قال إنما قلت لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنا بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حدث رجل من القوم فقال السلام عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك وعلى أمك ثم قال إذا حدث أحدكم فليحمد الله عز وجل قال فذكر بعض المحامد وليقل له من عنده يرحمك الله وليرد يعني عليهم يغفر الله لنا ولكم وبه قال حدثنا تميم بن المنتظر قال حدثنا سقوي عن ابن يوسف عن أبي بشر وأرفع عن نصر عن لم يزل عن خالد بن عرفضة عن سالم بن عبيد الأشعري هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدث أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل أخوه وأصحابه يرحمك الله ويقول ويهديكم الله ويصوب لكم باب كم يشمد العاطس عليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عن ابن عجل قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال شمد أخاك ثلاثا فما زاد فهو سكا من بليه قال حدثنا عيسى بن محمد النصري وقال أخبرنا الليث عن ابن عجل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا أعلم إلا أن رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال أبو داود رواه ابن عمير عن موسى بن قيس عن محمد بن عجل عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بل قال حدثنا هارون وعبد الله قال حدثنا مالك وإسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن عمر بن عن يزيد بن عبد الرحمن عن عبد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أمي حميدة وعبيدة بنت عاز وعبيد بن ربعة الزرقية عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تشمد العاطسة ثلاثا فإن شئت أن تشمد فشمد وإن شئت فكف أبريه قال حدثنا إبراهيم موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن زائدة عن أكرمة بن عامر عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبي أن رجلا عاطس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يرحمك الله ثم عاطس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مسقوم باب كيف يشمد مات أزمي وبريء قال حدثنا عثمان بن علي شفت قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاكل بن الديلم عن أبي بوردة عن أبي أنه قال كانت اليهود تعاطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لا يرحمكم الله فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم باب في من عاطى يعطس ولا يحمد الله وبريء قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا عبد بن كثير قال أخبرنا سفيان معنا قال حدثنا سليمان بن تيمية عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال حدث رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما وترك الآخر فقال فقيل يا رسول الله رجلا عطس فشمت أحدهما قال أحمد أو فسمت أحدهما فشمت أحدهما قال أحمد فسمت أحدهما وتركت الآخر فقال إن هذا حميد الله عز وجل وإن هذا لم يحمد إلا أبواب النوم. إيش حد ينام؟ دخلنا كابونا إيش حد ينام؟ جبنا سيرة النوم إيش نوم؟ أيوه دام الفرج لي انبطح على بطني وبلي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير قال اخبرنا ابو سلمه ابن عبد الرحمن عن عائشه بن ذخبه بن قاسم الغفري انه قال كان يعلم من اصحاب الصفات فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انطلقوا بنا الى بيت عائشه فانطلقنا فقال يا عائشه اطعمنا فجاءت بجشيشه فاكلنا ثم قال يا عائشه اطعمنا فجاءت بحيزه مثل القطاط فاكلنا ثم قال يا عائشه اسقينا فجاءت بعصف من لبن فشربنا ثم قال يا عائشه اسقينا فجاءت بقدح صغير فشربنا ثم قال ان شئتم نمتم وان شئتم انطلقتم الى المسجد قال فبينما انا مضطجع في المسجد من السحر على بطني اذا رجل يحركني برجلي وقال ان هذه ضجعه يبغض الله عز وجل قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم باب في النوم على سطح ليس عليه حجار وبليه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا سالم عن ابن نوح عن عمر بن جابر ابن جابر الحنفي عن وعلة بن عبد الرحمن بن وزد عن عبد الرحمن بن علي عن ابن شيبان عن ابي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من بات على ظهر بيت ليس عليه حجار فقد بدات منه ذمته باب من النوم على ظهر بيت قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد قال اخبرنا عاصم بن دلت عن جابر بن عوشب عن ابي ظبيه او ظبيه عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من مسلم يبيت على ذكر طائر فيطع من الليل فيسأل الله عز وجل خيرا من الدنيا والآخرة إلا طويا وقال ثابت البناني قدم علينا أبو ظبي هذا حدثنا بهذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثابت قال فلان لقد جاءت وأنا أقول عينا أنبعث مما قدرت عليها. قال حدث عثمان بن شبت قال حدثنا وكان عن سفيان عن سلمة بن قيل عن طالب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام. قال ابو داود يعني بال باب كيف يتوجه اليه. قال حدث المسدد بن قال حدثنا احمد عن خالد بن خزيعة عن ابي قلبة عن بعض ال ام سلمة انه قال قال كان في رسول النبي صلى الله عليه وسلم نحو مما يوضع الانسان في قبره وكان المسجد عند راسه باب ما يقول عند النوم في اليه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا عاصم عن عبد بن خالد عن سوائم عن اصدق زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يركض وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم اكرم عذابك يوم تبعث عبادك. يقول ذلك ثلاث مرات من اليه. قال حدثنا موسى بن قال حدثنا المؤتمن قال حدثنا منصور عدد عن سعد بن عبيده انه قال حدثني البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم ارتجع على شقك الايمن وقل اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك وجهت ظهري اليك رغبه ورغبه اليك لمن جاء ولمن جاء منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلته ونبيك الذي ارسلته. قال فان مت مت على فطرتي واجعلن اخر ما تقول. قال البراء فقلت استذكرن فقلت وفي رسولك الذي ارسلت. قال لا ونبيك الذي ارسلت. قال حدث المسدد قال حدث يحيى يحيى عن فضل بن قريبه قال سمعت وسعد بن عبيده قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اويت الى فراشك طائرا فتوسل يمينك ثم ذكر نحوه اليه وبليه. قال حدثنا محمد بن عبد الملك الغزال وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش ومنصور عن سعد بن عبيده عن البراء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في هذا. قال سفيان وقال اعظم اذا اتيت فراشك طائرا وقال لا اقر وضوء وضوءك لصليت وتقعد معنا معتمر. وليه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شهاب قال حدثنا وكان عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن النبي عن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام قال اللهم باسمك احيا واموت واذا سكت قال الحمد لله الذي عين بعد ما مات الولي نشر به. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن ابي سعيد البخاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا وعدكم الى فرجه فلينفض فراشه بداخل في ازاره بين وليدي ما خلفه عليه ثم ليضج على شق الايمن ثم ليقل باسمك ربي وضعت جملك ارفع وان امسكت نفسي فرعون وان اعجبت ما فضع ثم تعرض به الصالحين من عبادك. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وائب بن حوار حدثنا وائب بن وكيد عن خالد ذكر نحوه عن سهيل عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه كان يقول اذا وائل فرج اللهم رب السماوات ورب الارض ورب كل شيء فالق الحق والنوى منزل التوراه والانجيل والقران اعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخذ بناصيتي انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اذا دواب اقضي عني بين واغنين من الفقر. وليه قال حدثنا العباس بن عبد العظيم عن بريه وقال حدثنا العاص عن ابن جواب وقال حدثنا عمر بن زريع بن رزق عن ابي اسحاق عن الحارث وابي نزار عن علي رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه كان يقول عندما جاء اللهم اني اعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامه من شر ما انت اخذ بناصيتي اللهم انت تكشف المغرم وما دمى اللهم لا يؤذن جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك. وليه قال حدثنا عثمان بن ابي شبت حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عمرو بن سلمه عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان اذا اوى الى فرجه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقنا وكفانا واوانا فكم ممن لا كافيا ولا مهويا. وبه قال حدثنا جعفر بن سفر التنسي وقال حدثنا يحيى بن عسان قال حدثني يحيى بن حمزه عن ثور عن خالد بن معدان عن ابي الازهر ان مريم رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان اذا اخذ مضجعه من الليل قال بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي وخزى شيطان وفك رياني واجعلني في الندي الاعلى. قال ابو داود رحمه الله تعالى رواه الاقوام من الاهوازي عن ثور قال ابو زهير الانمري حدثنا النقيلي وقال حدثنا زهير وقال حدثنا ابو اسحاق عن فروة بن نوفل عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان نوفل اقرا قل يا ايها الكافرون ثم نام على خادمة فانها براءة من الشرك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن مهوى بن الامدني وقال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن وقال عن ابن شبن عن رد عن عائشة رضي الله تعالى عنها من النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان اذا اوى الى فرجه كل ليله جمع كفيه ثم نبذ فيهما فقرا فيهما قل هو الله احد وقل يا قل وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده بثوبهما على راسه ووجهه وما اقبل من جسده فعل ذلك ثلاث مرات. قال حدثنا محمد بن الفضل الحراني وقرأت بالبكيط عن لحين عن خالد وعدن عن ابن أبي لليل عن عقبة بن سارية رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأ بصفحاته قبل أن يرفض وقال إن في إن آية أفضل من ألف آية. وحتى علي بن مسلم قرأت بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني حسين عن ابن بريدة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مرجع الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني والذي أجملنا علي فأفضل والذي أعطاني فأجزل الحمد لله على كل حال. اللهم رب كل شيء ومليك وإلى كل شيء أعوذ بك من النار بالله. قال حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتجع المضجع لم يدخل الله به إلا كانت عليه ذرة يوم القيامة ومن قعد مقعدا لم يدخل الله عز وجل به إلا كانت عليه ذرة يوم القيامة. باب ما يقول رجل إذا تعار من الليل بنيه قال حتى عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد وقال قال لو زعي حتى رحمه الله تعالى حدثني عمير بن أنير قال حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن صفيت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال حين يصيقظه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم دعا رب اغفرني قال أبو داود قال الوليد وأبو قال دعا سجن له ثقافة إن قام فتوضأ ثم صلى قبل الصلاة بليه. قال حدثنا حميد بن يعيى قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال أخبرنا سعيد بن يعني بن أبي أيوب قال حدثني عبد الله بن الوليد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سقط من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذا هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا ندعوك بما دعاك به نبيك صلى الله عليه وسلم إليه. باب للتسمع عند النوم إليه. قال حتى الحصر بن عمر قال حدثنا شعبة حدثنا مسدد بن قال حدثنا عن شعبة عن لك في عن ابن أبي ليلى قال مسدد بن حدثنا علي بن قال شكت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى بيده من رعب فأتي بثمين فأتت وزلزلوا فلم تروا فأخبرت بذلك عائشة رضي الله تعالى عنها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا بدلنا لنقوم فقال على مكانكما فجاء فقعد بيننا حتى وجدت بارد قدمي على صدري فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما فتبقى ثلاثا وثلاثين وعمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم. وحدثنا محمد بن هشام بن يشكر وقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجرري عن أبي الوارد بن ثمامة أنه قال قال علي ابني أعبد أنا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أحب إلي وكانت عندي فجرت بالرحى حتى أثرت بيدها واستقت بقبل حتى أثرت بنارها وقمت البيت حتى غبرت ثيابها وفتت القدر حتى دكنت ثيابها فأصاب من ذلك ضر فسمعنا أن بخلك أنه أتي بهم النبي صلى الله عليه وآله وأصاب ثم فقلت لو أتيت أباك فسألتي خال من أبيك فأتت فوجدت عنده فاستحيت فرجعت فغدا علينا ونعن فيه نفاعنا فجلس عند رأسنا فدخلت رأسها في النفاع حياء من أبيها فقال ما كان حاجتك يا أمثيلا لمحمد صلى الله عليه وسلم فسكتت مرتين فقلت وأنا والله أحدثك يا رسول الله إن هذه جرت عندي بالروح حتى أثرت في يدي وسقت بالقربة حتى أثرت في نارها وكسعت الميت حتى إغبرت ثيابها وفتت القدر حتى دكن ثيابها وبلغنا أنه قد اعتقرت قناه خدم فقلت لا أسألي خادم فذكر معنا عديد الحكم وأتم. وحدثنا عبد الله العنبري وقال حدثنا عبد الملك بن عامر وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهادي عن محمد بن كعب القرظي عن شبث بن ربعي وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم القبر قال قال فيه علي قال فيه قال علي رضي الله تعالى فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ليله صبنا فاني ذكرتها من اخر الليل فقلتها بليه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن سريع عن ابي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خصلتان او خلتان لا يحافظ عليهما عابد المسلمون الا دخل الجنه وما يزهرون ومن يعمل بما قرين يسبح بذكر كل صلاه عشر ما يعمل عشر ما يذكر عشر فذلك خمسون ومائه بالميزان والف وخمسمائة بالميزان ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجع ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبع ثلاثا وثلاثين بذلك مائة بالميزان وألف بالميزان فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد بيدي قالوا يا رسول الله كيف هما يزر ومن يعمل بما قالوا قال يتعاثكم في منامي يعني شيطان فينومه قبل أن يقوله ويأتي في صلاته فيذكر حاجته قبل أن يقوله بالإيقال حتى يحمد بن صلى الله عليه وسلم عبد الله بن وهب بن قرعة بن عائشة بن وهب بن أدرم عن فضل بن حسن بن الضمري عن ابن أم الحاكم أو طباعة بنت الزبير بنت الزبير حدثت عن إحداهما أنها قالت أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا فزادت وأنا وأختي وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه ما نحن فيه وسألنا وأن يأمر لنا بشيء من سبيل قال النبي صلى الله عليه وسلم سبب قلنا يتام نذر ثم ذكر قصة تسوعي قال على إثر صلاة لم يذكر إنهما باب ما يقول إذا أصاب إليه قال حتى مسد بن قلعة بن شبن عني على ابن عطاء عن عمرو بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ذكر بن الصديق رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله مرد بكلمات أقول أن إذا أصبعت وإذا أمسيت وقال قل إنهما فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشد قال قلنا إذا أصبعت وإذا امسيت وإذا خفت مضجعك وبنيه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهب قال حدثنا سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نعيا وبك نمت وإليك النشور وإذا أنت قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نمت وإليك النشور بنيه قال حدثنا محمد بن صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد المجيد عن هشام بن الغازي عن ربيعة عن مقبول بن دمشق عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من قال حين يصدع ويمضي اللهم إني أصبحت وجدك وجد عملت عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم أعطك الله ربعه من النار فمن قال مرتين أعطك الله نصفه ومن قال ثلاثا أعطك ثلاثة أربعين فمن قال أربعا أعطك الله من النار فريق حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يصدع وحين يمضي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابو لك بنعمتك وابو بذنب فاغفر لي فان انه لا يغفر الذنوب الا انت فمات من يوم او من ليلتي دخل الجنه اللهم اجعلنا من اهل رحمتك يا اكرم الاكرمين وبه قال حدثنا وابو بن وقيه عن خالد عن حدثنا محمد بن قدمه بن اعين قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم بن سعيد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عابد الله عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا انت امسينا وامس الملك لنا والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له في حديث جرير بن زبيد كان يقول كما ابراهيم بن صيد يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ربي اسالك خير ما في هذه الليله وخير ما بعدها واعوذ بك من شر ما في هذه الليله وشر ما بعدها ربي اعوذ بك من الكسل ومن سوء الكدر واول القبر ربي اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر واذا صح قال ذلك ايضا اصبحنا واصبح الملك لله قال ابو داود رواه شعبه عن سلمه بن قهيل عن ابراهيم بن صيد قال من سوء الكدر ولم يذكر سوء القبر قال حسن الخط بن عمر قال عبد الرزاق عن ابي عاقر عن سابق بن عن سابق بن ناجيه عن ابي سلم انه كان في مسجد حمصه فمر به رجل فقال وهذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم وقام اليه فقال حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لم يتدور بينك وبينه الرجال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول فقال اذا صار الى امسى ربنا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا الا كان حقا على الله ان يرضيه اللهم رب عنا وربنا في الدنيا والاخره يا كريم بلي قال حدثنا عبد الله صلى الله عليه وسلم واسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو سفيان عن عبد الله بن غنم من البياض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومي ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلة بني قال حدثنا يحيى بن موسى البرقي قال حدثنا وكيع عن حدثنا عثمان بن أبي شبت المعنى قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبادة بن موسى بن غزري وعن جبير بن أبي سليمان عن ابن جبير بن موسى من أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه لم يدعوا ولا الدعوات حي من صوين يصبح اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني في ديني ودنيا وأهلي ومن يعلم سر أورادي وقال عثمان أورادي وأنا رواتي اللهم أعطني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت المحفظ المسلمين المستضعفين في كل مكان قال أبو داود وقال أبواني عن الخسف وبالإيقاع نعم صلاة المغرب طيب نتوقف الزمن ماشي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هو ما شاء الله بقينا يعني أقل من صلاة قبل العشاء الثاني وكنا يعني في تقريبا 150 حديثة الحمد لله حديثة 5,500 كنا حوالي 160 حديثة تقريبا والله أعلم أحمد الله